رفعوا يديه، وهذا أيضا دليل على أن البخاري يرى رفع اليدين في الجنازة، لأن بعض الناس يتحرج ويسألوني كثيرا ويتصل ويقول لي ما رأيك في رفع سنة البخاري رحمه الله تعالى يرى ذلك، هو أصلا ثبت بسند صحيح عن ابن عمر، وإنما اختلفوا في رفعه ووقفه. أولا زيادة بعضهم رجح كالدار قطني أنه موقوف، لا يضر في مثل هذا لأن ابن عمر متشدد في مثل هذه المسألة، فلزومه للرفع دائما يدل على أنه رآه. وثانيا أن ترجح عن الرفع لا يبعد، لأنه إن تفرد فلان يعني هو لا يبعد. إذن على كل حال ما جاءنا بضدها وهو عدم الرفع أمر، فلذلك نقول إن السنة الرفع كما ذهب إلى البخاري وابن حزم هنا عنده ما شاء الله كما يقولون إيه يعني قلم ابن حزم والسيف الحجاج أخوان أو أختان، قلم الحجاج قلم إيه قلم ابن حزم وسيف الحجاج أختان، يعني لا يفرق هذا من هذا، كان هذا يعني يهاجم على كل يعني رأي رأه. المهم البخاري يرى أن رفع اليد في التكبيرات لجنائز سنة. قال وقال الحسن أدركت الناس وأحبكم على